حصريا على موقع djkimo.com. ظهرك وقوم وقت اللزوم محدا يشيلك ولا عشرة بقت تدوم لو كل يوم عايشين بقى في خيرك أول ما تقول خلاص تبقى الرخاص بيحوم على غيرك عايشين من غير أصول وقت الوصول الكل هيسيبك حنية من لازم تنسى الطيبة في الدنيا دي كارثة يا عم ده الكل بينسى في الغدر دول واخدين جايزة كل الزمايل رمينها عايزينها جمايل الكتب بقى موضوعها وانا قلبي منهم بقى شايل هتخيب ترجع غريب الصحايب والناس بتتلون جدعان مفيش جدعان حتى الرجولة محتاجة تتدون اديت الناس امان والكل خان يا رب طب هون مش عارف ليه كله كارف بعيني شايف الخلق بتجلون اهم حاجة تعيش رايق وسيب الكل يتضايق مفيش لا حب ولا حبايب طوب المحبة ده مش لاك ده بكرة ترجع وتحنوا واقول لكم ده مفيش منه هسيبكوا بالشهر ترنوا هو انتوا كنتوا تتمنوا انا اللي قالوا فيا وفيا وضحكوني ضحكوا عليا عشان انا مصفي النية حسبتها معاك وخوية بقى الغريب اقرب منهم معرفش ليه بس شغيلهم ده انا جوه عيني كنت بشيلهم شفت البشر شوف عمايلهم اسند ظهرك وقوم وقت اللزوم محدا يشيلك ولا عشرة بقت تدوم لو كل يوم عايشين بقى في خيرك اول ما تقول خلاص تلقى الرخاص بيحوم على غيرك عايشين من غير اصول وقت الوصول الكل هيسيبك حنية من لازم تنسى الطيبة في الدنيا دي كارثة يا عم ده الكل بينسى في الغدر دول واخدين جايزة كل الزمايل عالمايل رامينها عايزينها جمايل الكتب بقى موضوعها وانا قلبي منهم بقى شايل هتخيب ترجع غريب الصحايب والناس بتتلون جدعان مفيش جدعان حتى الرجولة محتاجة تتدون اديت الناس امان والكل خان يا رب طب هون مش عارف ليه كله كارف بعيني شايف الخلق بتجلون اهم حاجة تعيش رايق وسيب الكل يتضايق مفيش لا حب ولا حبايب طوب المحبة ده مش لاك وقول لكم ده مفيش منه هسيبكم بالشهر ترنوا هو انتوا كنتوا تتمنوا